الصبي الصحيح انه حكم حكم الرجال، الصبي حكم حكم الرجال، الرجل في كل شيء، الذكر كحكم الذكور والصبية كحكم الإناث.